السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. ونواصل شرح ما ورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الطلاق. كنا توقفنا في الدرس الماضي على باب النفقة. قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب، قال: تجب أي النفقة على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملين. وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر، والعكس لآخر الباب. كنا تكلمنا في الدرس الماضي بشيء من التفصيل عن نفقة الزوج على زوجته، وعرفنا بأن الزوج يجب عليه شرعا أن ينفق على امرأته وعلى زوجته، وهذا الإنفاق يكون بالمعروف، يكون بالمعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالعبرة في ذلك ما يتعلق أولا بالكفاية، يعني ينفق عليها ما يكفيها لقوله خذي ما يكفيك، ثم العبرة في ذلك أيضا ما كان معروفا ومعتادا عند الناس. وفصلنا أيضا في الدرس الماضي يعني متى يعني تجب نفقة الزوج على المرأة المطلقة، فذكرنا بأن الطلاق إذا كان رجعيا فالزوجة فيه، أي في ذلك الطلاق، لا تزال زوجة، وبالتالي يجب على الزوج أن ينفق عليها في حال العدة. وأما إن كان الطلاق بائنا، فلا نفقة فيه. كل هذا يعني ذكرناه بالتفصيل في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر وجوب نفقة الرجل على امرأته والزوج على زوجته، قال رحمه الله بعد ذلك: وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر. وتجب على الوالد، أي الأب. إذن فالأب إذا كان موسرا بالواو، أي غنيا، الأب إذا كان موسرا وغنيا وعنده يعني من المال ما يكفيه لحاجته هو أولا، ثم فضل له شيء عن حاجته، وكان ولده معسرا، أي فقيرا، فإنه يجب عليه شرعا، أن ينفق عليه. إذن فالأب الموسر الغني يجب عليه أن ينفق على ولده الفقير، هذا هو معنى هذه العبارة، حيث قال المؤلف رحمه الله: وتجب على الوالد الموسر. والموسر كما قلنا هو الغني الذي عنده ما يكفيه وزيادة، قال لولدي، يعني ينفق على من أيضا؟ قال لولدي. فالأب يجب عليه شرعا أن ينفق على أولاده، ولكن بشرط، قال المؤلف المعسر، يعني بشرط أن يكون هذا الولد معسرا. ونفقة الوالد على ولده دلت عليها نصوص يعني شرعية كثيرة، وخاصة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان، قال لها خذي ما يكفيك وولدك، يعني خذي من النفقة ما يكفيك وولدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عطف ماذا؟ الولد على الزوجة، عطف الولد على المرأة، فدل ذلك على أن الرجل كما يجب عليه شرعا أن ينفق على زوجته، فيجب عليه شرعا أن ينفق على أولاده، يجب عليه شرعا أن ينفق على أولاده. ولذلك ثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ويقوت هنا بمعنى يعود، يقوت بمعنى يعود. فالرجل يلزمه شرعا أن يقوت وأن يعول امرأته وأولاده، يلزمه شرعا أن يعول وأن يقوت امرأته وأولاده. وإذا ضيع هذا الحق فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يكفيه ذلك إثما ليكون على خطر وليكون متوعدا يوم القيامة بالعذاب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعود. إذن يعني هذا المعنى اتفق عليه العلماء، اتفق العلماء على هذا المعنى أن الوالد يجب عليه ماذا؟ أن ينفق على أولاده. ولهذا يقول ابن المنذر رحمة الله عليه قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، يقول ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. إذن فالحاصل كما قلت أن الوالد يجب عليه شرعا أن ينفق على أولاده للنصوص السابقة ولإجماع العلماء واتفاقهم. ولكن اشترط العلماء في ذلك بعض الشروط، يعني متى يجب على الوالد أن ينفق على أولاده، متى يجب على الوالد أن ينفق على أولاده. اشترط العلماء في ذلك عدة شروط، وطبعا بعض تلك الشروط يعني فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هناك شرطان، ولكن هناك شرطان اتفق عليهما العلماء، هناك شرطان اتفق عليهما العلماء. الشرط الأول أن يكون الولد معسرا، يعني محتاجا فقيرا، أن يكون الولد معسرا، يعني هذا يعني شرط، يعني يشترط في وجوب هذه النفقة. إذن فالوالد، الوالد يلزمه شرعا أن ينفق على ولده إذا كان معسرا أي محتاجا، إذا كان معسرا أي محتاجا. وهذا العسر كما قال العلماء يكون إما بالصغار، يعني بسبب الصغر، يكون إما بسبب الصغر، يعني قد يكون الولد صغيرا، يعني لم يصل إلى سن هو أهل ليعمل فيه وليكتسب فيه، أن يكون الولد صغيرا. فإذا كان الولد صغيرا فلا شك أنه يعني محتاج، لا شك أنه محتاج، وبالتالي فالذي يجب عليه شرعا أن ينفق عليه هو ماذا؟ هو والده. ولكن بشرط كما قال العلماء أن يكون هذا الولد حتى صغيرا يكون معسرا. ولهذا لو كان هذا الولد الصغير غنيا، لو كان غنيا فالأصل أن ينفق عليه من ماله هو، الأصل أن ينفق عليه من ماله هو. ويتصور ذلك مثلا في حالة ما إذا مثلا يعني ورث يعني هذا الولد، توفيت مثلا أمه، يعني نتصور ذلك في مثل يعني هذه الصور، يعني لو كان يكون كش ولد صغير يعني مات، ما هو صغير، لا يزال صغير، الولد هذا يورث ولا ما يورث؟ يورث، يرث يعني من أمه، إذا كانت خاصة إذا كانت الأم هذه يعني صاحب المال فهو وارث، صح ولا لا؟ وبالتالي يصير هذا الولد مع صغره يصير غنيا بما ورثه من أمه، يعني قدر يورث مثلا من إمام مبلغ محترم كما يقال، يعني ممكن يورث من إمام مثلا 100 مليون 200 مليون إلى آخره. ففي هذه الحالة هذا الولد هل يعد معسرا يا جماعة؟ الجواب لا، هذا ما هوش معسر، ما هوش محتاج. وبالتالي بإمكان وليه أو أبيه أن ينفق عليه من ماله، صح ولا لا؟ فإذا كان له مال وأمكن أن ينفق عليه من ماله فحينئذ لا يلزم الأب بأن ينفق عليه. ولكن إذا كان محتاجا، وهذا هو المعتاد طبعا في الأولاد، أنه يعني لا مال لهم عادة، فإذا كان الولد محتاجا وكان معسرا ولا وكان فقيرا وليس له إلا ما ينفقه عليه أبوه ووالده، ففي هذه الحالة يجب ماذا؟ يجب على الوالد أن ينفق عليه. هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الولد معسرا ومحتاجا. الحالة الثانية كما قال العلماء هي حالة الأنوثة، قد يكون الولد أنثى. وكلمة الولد يا جماعة في اللغة العربية وفي لغة القرآن، كلمة الولد تطلق على الذكر والأنثى، تطلق على الذكر والأنثى. احنا في العامية كنقول ولد صافي ذكر يعني ذكر، لا، في اللغة العربية في لغة القرآن الكريم كلمة الولد تطلق حتى على الأنثى، الأنثى من الأولاد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء في آيات المواريث، قال يوصيكم الله في أولادكم ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم. والأولاد هنا تشمل ماذا؟ الذكر والإناث. ولهذا قال تعالى بعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فالولد كما قلت قد يكون أنثى، قد يكون أنثى، وهذه الأنثى أيضا عادة لا يكون لها من المال إلا ما ينفقه عليها أبوها ووالدها، وبالتالي فيلزم الأب أن ينفق ماذا؟ على بناته، يلزم أن ينفق الأب على بناته. ولهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن الوالد ينفق على بنته حتى تتزوج، يعني حتى لو يعني كانت كبيرة، فالمرأة طبعا لا تلزم بالعمل كما يلزم بذلك الذكر كما سيأتي. ولذلك فالبنت حتى لو كانت كبيرة يعني ما دام أنها يعني غير متزوجة وليس لها زوج ينفق عليها، فالذي ينفق عليها شرعا هو والدها وأبوها. إذن ف العسر هنا يعني يكون بسبب ماذا؟ الأنوثة. السبب الثالث الذي يكون به الولد معسرا كان يكون مثلا مريضا عاجزا عن العمل، كان يكون مريضا عاجزا عن العمل، قد يكون مثلا الولد كبيرا في السن، قد يكون الولد كبيرا في السن ولكن يكون عاجزا عن العمل، يعني بسبب عمل مثلا يعني ما يشوفش عمل، او بسبب يعني شلل وغيرها من الامراض التي يعني تمنع الانسان من الاكتساب، تمنع الانسان من الاكتساب. اذا ففي هذه الحاله ايضا يكون الولد ماذا؟ معسرا ولو كان كبيرا، وبالتالي تجب نفقته على من؟ على ابيه، على والده، على ابيه وعلى والده. واما الولد الكبير الذي بلغ سنا بامكانه ان يعمل، بامكانه ان يعمل وان يكتسب، ولكن بسبب ماذا؟ تكاسله، بسبب تكاسله لا يريد ان يعمل، كما هو حال كثير من شبابنا مع الاسف الشديد. تلقى في عمره 20 25 30 سنه، وبعضهم يعني في 30 سنه وما زال كما يقولوا باباه يصرف عليه. نقول هذه النفقه لا تجب على الوالد، يعني هذا الولد الكبير الذي بامكانه ان يعمل، بامكانه ان يكتسب، يعني مثل هذا لا يجب على والده ان ينفق عليه. يعني باباه لو كان يقول له روح تربح، ها من صرف عليك، من سكنك الى اخره، من حقه شرعا، من حقه شرعا، ولا اثم عليه، ولا اثم عليه عند الله تبارك وتعالى. لان الكبير كما قلنا الاصل فيه ان يكتسب، لان العلماء يعني ذكروا في هذا الباب بان الولد اذا كان موسرا اما بماله او بكسبه، اذا كان موسرا اما بماله او بكسبه فلا يجب على الوالد ان ينفق عليه. بماله كما قلنا اذا ورث مثلا مالا، يعني ولد غني بماله الذي ورثه الى اخره، هذا لا يلزم، لا يلزم الوالد ان ينفق عليه. وهكذا ايضا من كان موسرا بكسبه بقوته، بمعنى انه بامكانه ان يكتسب، يعني هو يعني انسان قوي ليس بمريض، ليس يعني فيه عاهه او اف تمنعه من العمل، فهو يعني في تمام يعني صحته وكمال عقله بامكانه ماذا؟ ان يكتسب ماله ومعيشته. فمثل هذا لا يجب على الاب ان ينفق عليه، لا يجب على الاب ان ينفق عليه، اللهم الا اذا علم الاب من هذا الابن بانه حريص على العمل ولكنه لم يجد عملا مثلا بسبب يعني كثره البطاله ونحو ذلك، فحينئذ لا باس ينفق عليه. ولكن اذا تبين للوالد بان هذا الابن لا يريد ان يعمل وان يكتسب يعني تهاونا وتكاسلا، فحينئذ هذا الوالد، هذا الوالد لا يلزمه شرعا ان ينفق على مثل هذا هؤلاء الاولاد الذين لا يعملون ولا يشتغلون. والانفاق عليهم قد يشجعهم على هذه البطاله، يعني احيانا الانسان يحتزر مع فئه من الناس كما يعني الانسان يزير عليه من الخير، يقولش لا لا اولادي ونخليهم الى اخره، يعني الحزم مليح، يعني الانسان يكون حازما. لماذا؟ لان يعني ارخاء العناء لكثير من هؤلاء الشباب يعني قد يشجعهم يعني على البطاله وعدم يعني العمل والاكتساب. طبعا الشاب اذا صار يعني بطالا بلا عمل وبلا شغل يدخله يعني في الافات الاجتماعيه المعروفه، يعني يولي عنده وقت للمشاكل، يعني مشاكل المخدرات ومشاكل رفقه السوء وغير ذلك. وبالتالي فعلى اولياء الامور ان يكونوا كما قلت يعني حازمين مع يعني اولادهم الكبار الذين بامكانهم ماذا؟ ان يكتسب، بامكانهم ان يكتسب. اذا فالحاصل كما قلت، الحاصل كما قلت ان الشرط الاول من الشروط التي تلزم الوالد ان ينفق على ولده أن يكون هذا الولد معسرا، أن يكون هذا الولد معسرا محتاجا. وأما إن كان موسرا إما بمال أو بكسب، وكي يقولوا هنا بكسب ماشي معناته يكون فعلا خدام، لا، بمعنى عنده قوة الكسب، عنده قوة الكسب بإمكانه أن يكتسب، فحينئذ إذا تخلف هذا الشرط فلا يلزم ماذا؟ الوالد أن ينفق عليه. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، وهذا الشرط يشترط أيضا باتفاق العلماء، أن يكون الوالد عنده ما يكفيه هو وزيادة، عنده ما يكفيه هو وزيادة. فإذا كان الوالد المال الذي عنده إنما يكفيه لنفقته هو الشخصية، يعني هو يدوب كما يقولوا يصرف على روحه وعلى مرته، يصرف على روحه وعلى زوجه، فليس بإمكانه أن ينفق، ليس بإمكانه أن ينفق أكثر من ذلك، فحينئذ لا يلزمه شرعا، لا يلزمه شرعا أن ينفق على غيره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا يعني جاء لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يسأله في باب الإنفاق، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يكون عندي دينار، يكون عندي دينار، قال عليه الصلاة والسلام أنفقه على نفسك، أنفقه على نفسك. قال عندي دينار آخر، يعني إذا كان عندي دينار آخر قال أنفقه على أهلك. إذن هكذا يعني الترتيب، يعني الترتيب ما يملكه الإنسان يعني في باب النفق. إذن أولا الإنسان لابد أن يكفي نفسه أولا، يعني يكفي روحه أولا، إذا فضل له شيء ينفقه على امرأته قال يا عندي دينار، يعني آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي دينار آخر، يعني إذا كان عندي دينار ثالث قال أنفقه على ولدك، أنفقه ماذا؟ على ولدك. إذن قد يكون الولد محتاجا، قد يكون الولد محتاجا، وخاصة إذا كان كبيرا في السن، ولكن هذا الوالد ليس له من المال إلا ما يكفيه هو أن ينفقه على نفسه وامرأته، فحينئذ نقول هذا الوالد لا تلزمه نفقة الأولاد، خاصة كما قلنا إذا كانوا كبار لا تلزمه نفقتهم. لماذا؟ لأنه ليس له يعني فضل وشيء زائد عما يحتاجه هو. ولذلك كما قلت اشترط العلماء يعني هذا الشرط، اشترط العلماء هذا الشرط. إذن فالحاصل أن الوالد يلزمه شرعا أن ينفق على أولاده بشروط سابقة، يعني متى توفرت الشروط السابقة وجب عليه أن ينفق على أولاده، ومتى لم تتوفر في تلك الشروط فلا يلزمه شرعا، لا يلزمه شرعا أن ينفق عليهم، لا يلزمه شرعا أن ينفق عليهم. طيب، إذا نعود الآن إلى كلام المؤلف شوكاني رحمه الله، يقول وتجب أي النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر، لولده المعسر. ثم قال المؤلف والعكس، يعني العكس صحيح، يعني يجب على الولد الآن الموسر، يجب على الولد الموسر أن ينفق على والده المعسر. الآن العكس، قد يكون الولد هو الغني، هو الموسر، الولد الابن هو الغني وهو الموسر، ويكون والده معسرا، ويكون والده معسرا يعني محتاجا، في هذه الحالة هل يجب على الولد أن ينفق على والديه؟ يا جماعة إذا كان الولد موسرا ووالداه فقيرا، خاصة طبعا إذا كبر وتقدمت به من السن إلى آخره، فهل يلزمه شرعا أن ينفق عليهم؟ نقول نعم، الولد إذا كان موسرا وكان والده معسرا ومحتاجا فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، يجب عليه شرعا أن ينفق عليه. قد يقول قائل وما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك النصوص، النصوص التي أمرت ببر الوالدين والعناية بهما. قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال ماذا؟ وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله السائل قال يا رسول الله من أبر، يعني شكون الناس اللي ندير فيهم الخير، قال من أبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببر الوالدة 3 مرات، وأمر أيضا ببر ما الوالد الأب. طيب، هل من الإحسان يا جماعة، هل من الإحسان ومن البر أن يكون الولد غنيا موسرا ووالداه جائعين؟ هل هذا من الإحسان بشيء والبر بشيء؟ أبدا أبدا، صح ولا لا؟ هذا ليس من البر بشيء وليس من الإحسان بشيء. إذن فدلت هذه النصوص كما قال العلماء على أن الولد إذا كان موسرا، إذا كان موسرا وكان غنيا وله ما يكفيه وفضل عن ذلك وزيادة على ذلك، فإنه إذا كان والداه محتاجين ومعسرين فيلزمه شرعا، يلزمه شرعا أن ينفق على والديه، أن ينفق على والديه. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله قال والعكس، يعني العكس صحيح، فالولد إذا كان موسرا وكان والده معسرا فإنه يجب عليهما أن ينفق عليه. إذن هذا هو معنى كلام الشوكاني رحمه الله في هذه العبارة لما قال ولا وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس. ثم قال المؤلف رحمه الله وعلى السيد لمن يملكه. إذن السيد أيضا يجب عليه شرعا أن ينفق على المملوك العبد، إذا كان لك عبد، إذا كان لك عبد ورقيق ومملوك نفقته تكون على من يا جماعة؟ على سيده. نفقته تكون ماذا؟ على سيده. ولهذا قال المؤلف وعلى، يعني من صيغ الوجوب، يعني تجب النفقة على ماذا؟ السيد. لمن؟ قال لمن يملكه، يعني للعبد للمملوك للرقيق الذي ماذا؟ الذي يملكه. وقد جاءت أيضا يعني عدة أحاديث يعني تأمر بذلك، منها ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني ذكر العبيد والرقيق قال عليه الصلاة والسلام هم إخوانكم، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، فأطعموهم مما تطعمون أو مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك، أي للعبد المملوك، قال للمملوك طعامه وكسوته، للمملوك طعامه وكسوته. إذن فالعبد المملوك يجب على سيده ماذا؟ أن ينفق عليه، أن يطعمه وأن يكسوه، وهذا واضح. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. طبعا القرابات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القرابة إما أن تكون من جهة الأصل، وإما أن تكون من جهة الفرع، وإما أن تكون من جهة الحواشي، طبعا الأصل مثل الوالد، الأب والجد والجدة ونحو ذلك. الفرع مثل الولد، الابن، ابن الابن ونحو ذلك. وطبعا يعني مر معنا في كلام المؤلف رحمة الله عليه أن الأصل يلزمه شرعا أن ينفق على الفرع، يعني في الجملة طبعا، يعني هذا هو الأصل. فالوالد ينفق ماذا؟ على ولده. إذا الأصل ينفق على الفرع، والفرع أيضا يلزمه شرعا أن ينفق على الأصل الفرع، يعني الولد ينفق ماذا؟ على والده، وإن كان طبعا هذه حتى هذه الأمور يعني فيها تفاصيل عند العلماء ويختلف العلماء، مثل مثلا ولد الولد، يعني ابن ابنك هل يلزمك شرعا أن تنفق عليه أم لا؟ في ذلك يعني خلاف بين العلماء. المهم احنا طبعا الكتاب مختصر ونكتفي يعني بذكر يعني أهم المسائل. إذا عرفنا بأن الأصل ينفق على ماذا؟ على الفرع، والفرع ينفق على الأصل، الوالد ينفق على الولد، والولد ينفق ماذا؟ على الوالد. ولكن باقي الأقارب اللي هما الحواشي، مثل مثلا الأخ، أخوك، أختك، ابن الأخ، بنت الأخ، ابن الأخت، بنت الأخت، يعني قرابتك من جهة الأعمام، من جهة الأخوان، إلى غير ذلك. هؤلاء يقال لهم ماذا؟ الحواشي، هؤلاء قرابة من الحاشي. فهؤلاء إذا كانوا معسرين محتاجين، هل يلزمك شرعا أن تنفق عليهم كما تنفق على الأصل أو كما تنفق على الفرع؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قال يعني ما عدا الأصل والفرع لا يجب عليك شرعا أن تنفق عليه، ما عدا الفرع والأصل من الأقارب، يعني باقي الأقارب من الحواشي لا يلزمك شرعا أن تنفق ماذا؟ أن تنفق عليه. وهذا القول هو الذي يعني ذهب إليه مؤلفنا رحمة الله عليه، الشوكاني رحمة الله عليه، ولهذا قال ولا تجب على القريب لقاربه. إذن قال يعني باقي الأقارب يعني ما عدا الأصول والفروع لا يلزمك شرعا أن تنفق عليه. دوك أنت مثلا غني وخوك فقير، هل يلزمك شرعا أن تنفق عليه؟ بعض العلماء قال لا، وهو ما اختاره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وذهب فريق آخر من أهل العلم، وهو فيما أذكر مذهب الحنابلة، أن نفقة القريب على قريبه واجبة، ماذا؟ واجبة. يعني كي يكون خوك ما عندوش يلزمك شرعا، يعني كيما تنفق على وليدك اللي ما عندوش ولا بابك اللي ما عندوش، تنفق أيضا على أخيك المعسر الفقير. يعني كي يكون خوك ما عندوش يجب عليك شرعا أن تنفق عليه وأن تعينه وأن تساعده. ذهب بعض العلماء إلى ذلك، واستدلوا على ذلك ببعض العمومات أولا وببعض النصوص الخاصة ثانيا. العمومات مثلا كقول الله تبارك وتعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وآتي ذا القربى حقه. إذن فأمر الله جل وعلا بإيتاء القريب حقه، والأخ قريب بالاتفاق، الأخ، الأخت، العم، الخال، ابن العم، ابن الخال، وهكذا. فهؤلاء أقارب فلهم حق علينا، إذا كانوا فقراء ومحتاجين ونحن أغنياء فلهم حق علينا. والله تعالى يقول وأتي ذا القربى حقه، ويقول الله تبارك وتعالى أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال وبذي القربى. فالله تعالى كما أوصى بالوالدين أوصى أيضا بباقي الأقارب، أوصى أيضا بباقي الأقارب. وجاء أيضا في الأحاديث، جاء مثلا في حديث حكيم أو في حديث بهز بن حكيم، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وجده الصحابي هو معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله من أبر، يعني من الجهات التي يلزمني شرعا أن أبره وأن أحسن إليه، قال من أبر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمك، ها؟ ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ها؟ قال عليه الصلاة والسلام ثم الأقرب فالأقرب. إذن يعني القريب كلما يعني اشتد قربه منك فيلزمك شرعا ماذا؟ أن تبر وأن تحسن إليه. قال ثم الأقرب فالأقرب. وجاء أيضا في المسند كما في حديث أبي رمثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد المعطي العليا، يد المعطي يعني المنفق العليا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أمك وأباك. ثم قال وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. إذن في هذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصى بالوالدين بالأب والأم يعني أوصى أيضا بالإخوة والأخوات، قال ثم أخاك وأختك ثم أدناك فأدناك. إذن فالحاصل أن يعني هناك يعني نصوص كثيرة أيضا في القرآن والسنة يعني تأمر ماذا؟ يعني تأمر بالإحسان، بالإحسان إلى الأقارب وببر الأقارب. فأخذ العلماء يعني من هذه النصوص بأن القريب يلزمه يعني شرعا أن ينفق على أقاربه إذا كان غنيا وكانوا ماذا يعني هم يعني فقراء ومحتاجين. المهم كما قلت المهم يعني فيه خلاف بين العلماء. والشوكاني رحمة الله عليه يعني اختار كما قلت يعني عدم يعني وجوب هذه النفقة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يقال بأن القول بأن النفقة إنما تجب على أصل وفرع ولا تجب على الحواشي، يعني هذا هو الراجح في نظري والله تعالى أعلم، أن يقال بأن الإنسان لا يلزمه أن ينفق على باقي أقاربه كما ينفق على والديه وعلى مرأته وأولاده، يعني لا يلزمه أن ينفق على إخوانه مثلا وأخواته كما ينفق ماذا على والديه، أو ينفق مثلا على يعني أبنائه وأولاده ونحو ذلك. فلا يوجد يعني نص يعني واضح ظاهر يأمر بذلك. ولهذا لو تتبعنا يعني في سير الصحابة رضي الله عنهم وخاصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نجد بأن يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني مرت عليهم يعني فترات ومراحل يعني كانوا يعني في حاجة، كانوا في حاجة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يأمر يعني أقرب الناس إليهم أقاربهم بأن يعني ينفق عليهم كما ينفق ماذا على زوجاتهم وعلى أولادهم الصغار. فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يعني فرق يعني فرق بين إنفاق الشخص على والديه وعلى أولاده الصغار وبين باقي الأقارب. ولكن مع ذلك يقال يعني إذا كان هذا القريب في أشد الحاجة، يعني ما هوش محتاج مثلا باش يتزوج ولا يعني محتاج باش يوسع على روحه، ولا إذا كان مثلا في أشد الحاجة وفي أمس الحاجة، إذا كان مثلا فقيرا فقرا مدقعا إلى درجة مثلا أنه لا يجد ما يأكله ولا يجد ما يلبسه، طبعا في الحالة هذه تعينه ولا لا يجمع؟ طبعا في هذه الحالة لابد أن تعينه، بل حتى باقي المسلمين الأبعدين، كما ذكر يعني أهل العلم أن الأغنياء المسلمين يجب عليهم شرعا، وهذا فرض كفاية، أن يسدوا يعني حاجة الفقير الذي يعني لا يجد ما يأكله، يعني واحد مثلا في جوع لا يجد ما يأكله، هذا إطعامه ماذا يا جماعة؟ هذا إطعامه فرض كفاية، صح ولا لا؟ يعني ماشي لازم يكون قريب بس يقال أطعمه، لا، حتى لو كان بعيد فإطعام الجائع وكسوة العاري وسد يعني الحاجة الشديدة للمسلم، وذكروا في ذلك حتى يعني فك الأسير، يعني هذه من فروض الكفايات. إذن فهذا القريب إذا وصل إلى هذه الدرجة، يعني إلى درجة أنه لا يجد يعني ما يأكله وما يلبسه، فلا شك أن إعانته حينئذ تصبح من فروض ماذا؟ الكفايات. وأقرب الناس إليه، أحق بأن ماذا؟ بأن يرفع عنه ماذا؟ هذه الحاجة إذا كان هذا القريب غنيا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع. لا يؤمن، يعني هذا ماهوش مؤمن، الإيمان الواجب ليس بمؤمن، الإيمان الواجب يعني هو يبيت شبعان البطن وجاره إلى جنبه جائع. فإذا كان هذا يعني في حق الجار، فما بالك بقريبك الذي يكون أخا لك أو أختا لك أو يكون عما لك أو خالا لك. إذن فكما قلت يعني هذه المسألة يعني تحتاج إلى مثل هذا التفصيل، أن يقال بأن النفق إنما تلزم الرجل على أصله أو فرعه، وأما أن ينفق على باقي الأقارب كما ينفق على زوجته وأولاده ووالديه فلا، ولكن مع ذلك كما قلت إذا كان هؤلاء الأقارب في أمس الحاجة فحينئذ تكون إعانتهم ماذا؟ فرض كفاية، على ما شرحناه آنفا، ويكون هذا القريب يعني أولى بإعانته من الأشخاص الأبعدين. هذا ما يظهر لي يعني في تفصيل هذه المسألة. ونعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله حيث قال: ولا تجب على القريب لقريبه، قال: إلا من باب صلة الرحم. هذا الاستثناء، معناه أن إنفاق القريب على قريبه مستحب، لأنه يدخل ماذا؟ في صلة الرحم، فالمسلم مأمور شرعا بأن يصل ماذا؟ أرحمه. إذن فإخوانك، أخواتك، أعمامك، أخوالك، أبناء الأعمام، أبناء الأخوال، كل هؤلاء من أرحامك، وأنت مأمور شرعا بأن تصلهم. وصلة الرحم طبعا فيها تفصيل، يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فجعل المؤلف رحمه الله يعني هذه النفقة على القريب ذي الرحم يعني جعلها من المستحبات، بدليل أنه نفع عنها الوجوب، إذن فبقي ماذا؟ الاستحباب. إذن فيقول الشوكاني رحمه الله: الأخ إذا أنفق على أخيه أو أخته إلى غير ذلك فتكون هذه النفقة مستحبة، وهي داخلة في صلة الرحم التي حث عليها الشرع. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله: ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. إذا المؤلف رحمه الله ختم هذا الباب يعني بهذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة، يعني كلما تكلمنا على النفقة، إذا قلنا مثلا الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، الوالد الموسر يجب عليه أن ينفق على ولده المعسر، الولد الموسر يجب عليه أن ينفق على والده المحسن، وهكذا. فكلما ذكرنا النفقة فإنه يدخل في ذلك ماذا أيضا؟ الكسوة والسكنى. الكسوة والسكنى. إذن فالزوج كما يجب عليه أن ينفق على زوجته يعني في مطعمها ومأكلها ومشربها، فيجب عليه شرعا أيضا أن يكسوها، يلبسها كما يقول يكسوها، ويجب عليه أن يوفر لها ماذا؟ سكن. نفس الشيء نفقة الأولاد على الآباء، ينفقون عليهم يعني لمأكلهم ومشربهم ونحو ذلك، ويلزمهم أيضا في ذلك ما يتعلق بالكسوة والسكن. إذن فكل من يلزمنا شرعا أن ننفق عليه فإن كسوته وسكناه مما يلزمنا شرعا أيضا، لأن هذا داخل في النفقة. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكنه. بهذا ختم المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب، يعني كانت في أو كان في نيتي أن نشرع أيضا في باب الرضاع، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أننا يعني سنؤجله إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل الآن إلى الدرس الثاني اللي هو درس رياض الصالحين.